تصبر دقائق ولا شيء قد لا يبغ ساعة كاملة تامة في بعض الأحيان مثل الصلوات ما تبغ حتى بعض الأحيان ربع ساعة ما يستطيع أن يغلق جواله والذي يتصل عليه أعد عليه من ربه الذي يلقاه ويستقبله ويذكره ويمجده ويثني عليه بالذي هو أهله سبحانه وتعالى ما هذا يعني هذا القصر من قلب الخير لله ولا أشك أن هذا من الفتن التي فتحت على الناس حتى شغلوا في موقفهم بين يدي الله جل جلاله والله لا يشك أنها فتن فالمنبغي على الإنسان أن يكون منتبه لهذه الأمور بمجرد أن آتي إلى نفسي أغلق جوالي أو أفتح جوالي وأتركه في السيارة يتصل من يتصل ثم إذا رجعت إلى دنياي لكن إذا دخلت آخرة مقبلة على ربي فليس هناك أي شيء يشغلني عن الله جل جلاله لو أن الشخص اتصل عليه أحد يتشوش من هذا الذي اتصل ولربما تكون الزوجة ولربما يكون الأهل ولربما هذه أمور كلها تدخل على الإنسان المساوس وتشغل عن ذكر الله عز وجل فهذا أمر كثرة من الشكوى ولذلك أعود وأكرر أني أحرج بالله على كل شخص يحضر مجلسه أن لا يتسبب في أذية إخوانه سواء عن طريق بجرات أو عن طريق الجوالات وينصح بعضكم بعضا إذا حضر الدرس هذا درس علم ومجلس علم يذكر فيه الله جل جلاله ويبتعد الإنسان عن أي شيء يزعج إخوانه أو يؤذيهم ونسأل الله العظيم ربنا عسكر أن يهدينا إلى سواء السبيل وأن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل فإن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم عظم أذية المسجد إلى درجة أفقد صلاة الجماعة عن من أكل ثومه هذا الثوم رائحة يا إخوان إذا جئت تصلي وتقف بين يدي الله شوش عليك بالرائحة فكيف وأنت تستدع حكما شرعيا تنتظره أمم من طالب العلم يا إخوان الأمر ليس بالسهل الأمر تتقطع له القلوب شرقة كنا نرى من مشائخنا من يفقد طالب العلم من عينه بمجرد غلطة يبيعها أثناء درسه وحضوره من مجلس العلم ربما أثناء اتصال الجوال إذا اتصل وطالب العلم إخوانه متجه أسهامهم وأنظارهم للمسألة قطعتهم وحرمتهم منها أليس هذا ظلم؟ أليس هذا جورا؟ أليس هذا اعتداء لحدود الله عز وجل؟ هذه المسألة قد تكون من أهم المسائل وقد تكون معضلة من المعضلات يا طالب العلم ربما من عشرات الكيلومترات جاء من أجل قال الله وقال رسوله فأنصف وأصغى وأحضر قلبه حتى إذا أراد أن يصل إلى النتيجة جاء هذا الاتصال وقطعه عنه من الذي يسأل أمام الله عن هذا؟ وأي ضرر يحصل للإنسان في مثل هذا؟ وإذا كان الشخص ما يعظم مثل هذا فإننا والله نعظم حدود الله ونعظم شعائر الله وعندنا الكلمة من العلم تسمي شيئا كثيرا وعندنا الحكم الشرعي كبير كبير لأن هذا العلم هو الذي رفعنا على رؤوس الناس بفضل الله سبحانه وتعالى وهو الذي رقينا به المنابر وهو الذي منا به الخير والسعادة والبركة فكل قليل منه عندنا كبير وكبير جدا فلا نستخف من هذا إذا جاء أحد ومعه جوال وبيده الاشتاق ولا يتسبب لأذية إخوانه فالأمر ليس بالسهولة مثل ما يظن البعض ينبغي علينا أن تواصل بحق وأن يذكر بعضنا بعضا فالشخص الذي يفعل هذا لا يفوت وبعد الصلاة يقول له يا أخي اتق الله هذا لا يجوز لأن اعتداء حدود الله عز وجل فيعتبر المسلم ما أمر الله منها أخاه أن حرم الله عز وجل من أذيته والإضرار به والأمر أيضا في النساء في قضية الأطفال وإزعاج الأطفال كذلك تكررت الشكوى من النساء حتى والله ناشدني بعض النسوة ويقول اتق الله فينا فإننا نحضر من مسافات بعيدة ونريد هذه الساعة في الأسبوع لسماع الذكر وسماع الأحكام ونحن أحوج ما نكون فيأتي الأطفال ويشوشوا علينا وربما يصل الأمر إلى تدليل الأطفال وعبثهم وضعيبهم على مرأة ونسمع من والدتنا هذا لا يجوز لا يجوز ترك الأطفال سواء عند الرجال أو عند النساء بطريقة تشوش على طلاب العلم هذه بيوت الله وليخشى والد الطفل أن يدعى على طفله دعوة تكون سبب في شقائه لأن بعض الناس لا يتمالك نفسه وقد يأخذه القهر أنه يأتي من عشرات الكيلومترات للعلم الذي يريد أن يخلي له العمرة بحياته ويضحي له بالغالي والرخيص ويأتي من يشوش عليه سواء من يعقل أو لا يعقل على المرأة تحفظ أطفالها وإذا غلب على ظنها أن حضور الأطفال يشوش على أخواته فلتتق الله عز وجل وتخاف من الله سبحانه وتعالى وتجد في بيتها وتسمع الشريف أما أن تأتي إلى بيت الله عز وجل لأطفالها وتزعج من حضر من طالبات العلم وتتسبب في ضياء تركيزهم وضبطهم للعلم ونحن أحوج ما نكون إلى طالبة العلم تضبط هذا الدين وتقوم بحقوقه فأوصي أخواتي بأن يراهن ذلك